إذا رأى إنسان في شخص ما شيء يخالف في الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره بالعقيدة، إذا رأى إنسان في شخص ما رأى شيئا يخالف الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره فلا يقبل، فهل يجوز له أن يؤخر هذه النصيحة حتى يكون التغيير بالفعل بأن يمشي معه فيدرك خطأه ويقتنع بدون أن يكلمه، أم يجب أن يأمره مجرد أن يراه على خطأ؟ إذا رأى إنسان ظاهره الإسلام على خطأ يبين له بعبارة حسنة والأسلوب الحسن ويدعوه إلى الله عز وجل ولا يؤجل، قد لا يراه بعد ذلك، قد يموت بعد قبل ذلك، يعني غير البر عاجل، فالأمر معروف أنه منكر أمر مفروض بدارة وشرعة لا تغيير، إلا إذا كان يرى أنه لا يقبل منه أن جربه ويحب أن يذهب إليه لشخصين أو ثلاثة من المعارف الطيبين حتى يكون ذلك أقبل للدعوة وأقرب إلى تأثيره، هذا شيء آخر مطلوب. وأما إذا كان يخشى الفوز فينبغي له أن ينكر منكر بالأسلوب الحسن الذي يستطيع أن يؤثر به عليه ويسأل ربه العون في ذلك ويدعو له بالهداية ولا يعني ولا يشد بل بالعبارات التي يظن ويظن انها تنفع في الانكار عليه، مثل التخلف عن الصلوات، مثل تظاهر بدون منك بصوت المسيرات، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعه لارحامه، مثل حقه لحيته، مثل اسباله ثيابه، الى غير هذه المنكرات التي يراها ظاهره.